أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراكبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأنا لم نجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. قال امامنا الرضا عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: خصلة من ربه، وخصلة من نبيه، وخصلة من إمامه. أما التي من ربه فكتمان السر، وأما التي من نبيه فمداراة الناس، وأما التي من إمامه فالصبر على البأساء والضراء. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. هذه المحاور الثلاث لها الدور الأكبر في بناء شخصية المؤمن. المؤمن القوي، المؤمن الثابت، المؤمن الصادق. هذه الصفات الثلاث المطلوبة تأكيدا في المؤمن، لأنه في بعض الأحيان نحتاج إلى قوة في الإيمان، الإيمان الضعيف لا ينفع. المؤمن القوي في الرواية خير من المؤمن الضعيف. بس هاي هم أكو جماعة فرقوها مو لله، ما خردوها لله، ما سووها لله. حجة المؤمن القوي ويتجرأ، حجة المؤمن القوي ويكون لا يميز بين الشجاعة والتهور. أكو فرق هواي كبير بين الشجاعة والتهور. التهور صفة رذيلة في الإنسان، الشجاعة صفة ممدوحة في الإنسان، لأنه الشجاعة هي فضيلة بين رذيلتين، بين الجبن وبين التهور. أكو جبن ضعف، وأكو تهور، وأكو شجاعة. الشجاعة الممدوحة اللي هي يحصل عليها الإنسان بالتكامل، يحصل عليها الإنسان عن طريق الصبر. الشجاعة اللي بعض الأحيان نشوفها هذا لا، مو شجاعة. مرات واحد يخلونا على تعبيرنا، مو كان مو لطيف هالأيام، يخلونا وجه قباحة مثلا، عندنا معروفة هاي المسألة، هاي مو شجاعة، هاي جرأة. هاي التخوف. مرات واحد يشوف نفسه يقدر يسوي هاي قضية مثلا كله طابوقه ويشمرها على واحد او يروح يهد اول واحد على البيت مثلا. هذه مسألة دقيقة. المؤمن ما تكون صفاته هذا، ما تكون خلال عنده هذا ابدا، يبتعد عن ظلمه، لان المؤمن يبني ما يهدم. المؤمن من اهم صفاته انه مسالم، ما يضر منه الشر. لذلك اذا تطلع هاي القضية يشار باصبع الاتهام انه هذا ايمانه متهم به، ايمانه مو ذاك الايمان اللي باني شخصيته. فكون نكون دقيقين لما نسمع المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يا هو مو المؤمن المتهور، مو المؤمن الجريء، لا، المؤمن الشجاع اللي هاي شجاعته جزء من ايمانه، شجاعته بكلامه، شجاعته بصلاته، شجاعته بصومه. شنو رايك انت؟ شتوصف هذا الانسان اللي ما يقعد الصبح يصلي؟ هذا شجاع منتصر على نفسه ومنتصر على شيطانه. اكيد الله الصبح ما يقعد للصلاة، هذا الصفة. ما رأيك باللي يتجاوز على والديه؟ ما رأيك بهذا اللي مثل يرفع صوته على ابو امه؟ هاي هم شجاعة؟ وسمي مؤمن قوي هذا؟ ولا جسر؟ ولا يقف بالنص ويسوي صلوات على حب فلان وفلان؟ هاي شجاعة؟ لا، هاي مو شجاعة، هذه إشارة أشر عليه نقطة، هي مو شجاعة. هذه إذا المعصوم يباوع لها والله يباوع لها غير ما نباوع لها إحنا. أضرب لك مثال أكثر، يجون زوار للحسين رايحين مشي، طبعا الزوار صح رايح للحسين بس كل من حزبه وكل من جماعته وكل من جهته وكل من انتماءه، يطب البيت مثلا يلقى هذا البيت مو على ضوء عقيدته وانتماءاته وتوجهاته، شلون راح يتعامل وياهم؟ مثل هذا الموقف اللي تعرض له احد المؤمنين، دخلوا له للبيت زوار لقوا صورة المرجع مالته مثلا، قالوا له نزلها يلا نطب للبيت، قالوا لا ابويا ما نزل، قالوا له ما نطب للبيت، قالوا لا تطبون، الله ومحمد واحد. فقال لي سيد انا شنو؟ خوما تورطوا يا الحسين. قلت لا، روح بدو لنعالج. المؤمن القوي خير، هذا موقف يراد له نصر للدين ونصر لله، ولا بغض النظر هسه مرجع ياهو تقليده شنو، مو هذا شغلنا، بس الموقف هل يسمح بهيك التصرف؟ وهذا يعتبر مؤمن قوي ومؤمن شجاع. انت تروح منها بطريق الحسين تعبان وجوعان، تستنقل موكب استنقال، هذا موكب جماعتنا نقعد به، هذا موكب مو جماعتنا ما نقعد به، والله نصحك لا تروح للحسين. اذا هاي الفكرة شايلها وياك نصحك ارجع، لا تروح للحسين افضل، لان بيش بيا وجه راح تروح للحسين، بأي قضية راح تروح للحسين. فهذه مسائل، شوف اخواني عدم صغرها ترى نمونات، ترى خردة ذني بس يأثرا عن نية، يأثرا عن القلب، يأثرا عن الهدف، يأثرا على مسيرتك مع اهل البيت، لان اهل البيت يبدونك تحب الناس، تحترم الناس، تقدر الناس، وياك مو وياك، ان لم يكن لك اخ في الدين فهو نظير لك في الخلق. فهنا هاي نقطة اختبار، يعني انا هسه من اسب واطيح واشتم هاي مو شجاعة، هاي جرأة، هاي تهور. فكون نفرق بين الشجاعة والتهور والجسارة الموجودة عندنا، وبين ان تكون القضية صفة من صفات المؤمن ان يكون قوي في دينه، بمعنى اخر منطق اسلامي ان لا تأخذه بالله لومة لائم، ما تأخذك بالله لومة لائم. ليش؟ بالذات اذا كان موقفك على الحق، ان تنصر الله ينصرك، هذا هدفك، انصر الله، انصر الحسين، هذا هدفك، ان تنصر الله ينصرك. فهي النقطة، الصفة الاولى في المؤمن الدستور يا اخوان ان يكون قوي، ويكون قوي بنزاهة، ان يكون قوي بشجاعة، ان يكون قوي بدون هاي الصفات الشائبة اللي يتورط بها بالدنيا، يندفع يمنى او يسرى، لا، مؤمن قوي يحافظ على دينه، يحافظ على علاقته بالله تبارك وتعالى، هاي الصفة الاولى. الصفة الثانية ان يكون ثابت، يكون ما عنده مشكلة ويا العبادة. واي عندنا هالايام نعاني من ازمة، يوم زينين بالعبادة ويوم مو زينين، يوم نتوجه بالصلاة ويوم ما نتوجه، يوم صلاتنا زينة يوم صلاتنا مو زينة، مرة نبكي ونخشع مرة ما نبكي، هذا التفاوت ما يبنينا، هذا هذا ما هو بناء، هذا مو بناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقامة استمرارية، صلاة تقعد الصبح يومية، تقرأ قرآن يومية، تذكر الله يومية، لأن هم الراجع من شوية وقت يا الله يبتن يا الله يبتن، لأن نفسك تجرك وهواك يجرك والدنيا تجرك والشيطان يجرك، وذن كافي ذن وليت. إمام زين العابدين يقول: فواغ وساه ثم واغ وساه بك يا الله، من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن دنيا قد تزينت لي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم رب. أربعة ذن يجرن كيم لو يسرى، فالثبات ما يحصل أبدا. الثبات مو بسهولة يحصل المؤمن، التزلزل يعيد المؤمن. في زمن رسول الله مع رسول الله، يد بيد مع رسول الله، ياكل ويشرب مع رسول الله، وما تبس ويا رسول الله اللي هو منبع الايمان ومنه يؤخذ الايمان، ما تبسو مع رسول الله. هذا التذلل. فالمؤمن من اهم صفاته قوي ثابت لا يتزلزل، يقوي نفسه يوميا. اقرأ وياي بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هذا مسير المؤمن. لذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من تساوى يومه فهو مغمون. إذا يومك والبارحة أنت خسران، ترى لازم يوم أحسن من يوم، يوم أحسن من يوم مع نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من. قاعد تربي نفسك يوميا بذني الثوابت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هاي ثوابت. أكو أمور ثوابت، حقوق الناس، حق الله حق الناس، وحق الناس يتفرع الوالدين والزوجة والأولاد والجيران، مثل ما ننبه كل مرة. شوف هاي ثوابت، لازم من تساوى يومه فهو مغبون. تربي نفسك مع نفسك يوم أحسن من يوم، مع ربك يوم أحسن من يوم. قبل ما كنت تتوضى وتنام، منه هيش تقدر تتوضى وتنام. ليش؟ لأن الوضوء ما يخطرك، ماكو جهد، ذب لك ميات على وجهك على ديك وتنام. من بات متوضع بات فراشه وكلمج، دقيقتين جهد، دقيقتين. بل بعض الأحيان الإمام يقول تيمم بفراشه. الله أكبر، يعني يدربينا عجوز، يعني يدربينا نتعاجل. فيقول تيمم حتى لو بفراشك تيمم، لأجل أن لا تبات بدون طهارة، حتى الله يعينك. المثل العرفي اللطيف تعلمناه من آبائنا وشيابنا: قوم يا عبدي وأعينك، وقعد يا عبدي. خلاص حركة الراد بسيطة، جبت بسيط. فلذلك مع نفسك، مع ربك، مع الناس، مع والديك، كن الأب والأم يراقبوك، يشوفونك في نمو. دينك صدق أثمر، دينك صدق أثمر على كل مقتضيات حياتك، وهذا هو اللي ينطيك الثبات. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديت. شوية من النفس وشوية من الشيطان وشوية من الهوى وشوية من الدنيا، يتلوث الإنسان، يتلوث ما يقدر. جاي نشوف أنفسنا، حسرة الخشوع، حسرة الخشوع بالصلاة، حسرة القطف ثمار الصوم، حسرة الذهاب للحج يرجع الإنسان بغنيمة، هاي حسرة. زيارة ما يحصل ثمارها إلا بالقتال، ويفعل ما يفعل من أمور كثيرة. إذن الدين يراد له صبر، وهذا الصبر الخطوة الأولى من العبد، والباقي من الله تبارك. الصفة الثانية أن يكون ثابت. الصفة الثالثة الله، ما أشحها شحيحة، أن يكون صادق، صدق. هذا الصدق اللي يآثر به حتى على نفسه، أنه ما يكذب. لذلك يسألون الإمام الصادق صلوات الله عليه: المؤمن ممكن يقتل؟ منهم يقتل. ممكن يفعل الفواحش تطلع من الفواحش؟ إيه. قال له: ما يكذب؟ قال لهم: ما يكذب. المؤمن ما يكذب، المؤمن مهما يمر بمراحل ما يكذب. هذه الصفات ذني محاور يحتاج هنا الإنسان في طريقة. الإمام الرضا عليه السلام ينفي أن يكون المؤمن مؤمنا حتى يأخذ ثلاث صفات: صفة من الله، وصفة من النبي، وصفة من الإمام. وذني إخواني المعصوم من يركز عليهم يعني ذني ما تقدر تستغني، تستغني عن كل شيء، وهالمحاور الثلاثة ما تستغني عنه. الله لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي ولقد كان لكم في رسول الله الإمام اللي هو يمثل لك امتداد النبي. ذنت لك محاور أنت بأمس الحاجة إلهم، تستغني عن الكل إلا هذه الثلاثة، لكن الإمام يفتح لنا ثلاث أبواب من أهم الأبواب اللي نحتاجها أنا وياك اليوم بأمس الحاجة. ليش بأمس الحاجة؟ لأن المؤمن من صفاته أن يكون ذكي. شلون ذكي إخواني؟ برفش يتطلب، برفش يحتاج. بعض الإخوة قالوا سيد أريد بحوث قرآنية على المنبر، قلت له على العين والرأس، البحوث القرآنية مو هذا وقتها، مو هذا محل، مو مسألة قصور بالمتحدث أو قصور بالمتلقي، لا، وإنما الظرف ايش يتطلب؟ هاي الظرف يتطلب حملة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حملة من محاربة الفساد. هسه إذا نروح نفتح باب الكليات والجامعات نسد بسرعة، لأنه تهب من عند رائحة الفساد والانحراف والضياع والهلاك بمعنى الكلمة. إذا بس مجرد نظرة سريعة على الشباب والشابات في الكلية، وإذا نظرنا إلى الملاعب، البارحة ضربت لك مثال قبل اللي يشتم الرب جل وعلا يطرد. هاي الملاعب صار مرتع للواطة ومرتع للفساد، وأرقام أخر، روح دور واسأل أرقام أخر، مشاكل يندى لها الجبين. تفتح أي صفحة اليوم في المجتمع قلبك ينعصر ويندى جبينك. زين اخذ احنا حتى ما قدرنا نسيطر على خدمتنا لأهل البيت أيام العشرة الأولى من محرم، مواكب ليل مع نهار، فوت المواكب ومواكب جميلة جدا. أنا أستغرب من إنسان يفوت من يمه موكب الحسين ودمعته ما تجري. شباب أشبال ناشئة صبيان زنجيل ودك، هاي ضربة علما، وهل فن علما، وهل ذوق علما. وإذا بي منا متفرجين ومناكم متفرجان، وهذا يدق زنجيل وذولا يعبرون بلوتوكس ويعبرون. هاي قمة الاستهانة بمواكب أبي عبد الله، قمة الاستهانة بالحسين. فلذلك مرات تشوف نفسك أنت مضطر أن تعوف بعض الأمور، تقدم الأهم فالأهم. هذه أشياء أهل الفساد بفسادهم، أهل الانحراف بانحرافهم، أهل الدنيا بدنياهم، لكن أهل الدين ليش ما يحسنون التصرف؟ أهل الدين ليش ما سرعتهم حسن تدبير؟ أهل الدين ليش يحولون الدين إلى معرض سينمائي، إلى مسرح للتفرج؟ وهذه صفة مو طيبة، أنك تتفرج على شيء مقدس المفروض تأخذ منه نظرة واحدة. طفل لابس لأسود، أسأل طفل في إحدى المحافظات عمره 5 سنوات أو 4 سنوات، منين عرفت هيك حددتها 4؟ لأن ما لفظ الحسين، قال الحسين، ما قال الحسين، الحسين. فليش لابس أسود ودك؟ قال على الحسين. طفل هذا شي يسوي بيك؟ هذا شي يسوي بكيانك يهزك من أعماقك؟ بنفس الوقت شاب واقف وشابة واقفات منك، واحد يأشر الآخر. هذه المناظر نشوفها ترى مو بس بمدينتكم، في كل مكان، في كل مكان تستغل هذه القضية لإفراغ الجانب العاطفي والغريزة الموجودة في النفس. زين هذني يراد لهم شنو؟ رش كلام؟ لو لا يراد لهم صفنا ذني، لأن شلون نقضى عليهم؟ شلون نحاربهم؟ شلون نحاول نصلح هذا الفساد؟ هذا كلام المنبر ما يعالج لوحده. لذلك إذا ما أنت تتحمل مسؤولية نفس مسؤولية القاعد على المنبر، ماكو علاج مولانا. نظل نسولفهن ونمشي ونمشي ويرحن يتبخرن، لكن ذا نخليهن حج طلب بسيط. دعينا للأطباء وسألناهم سؤال بسيط، صارت استجابة. اليوم تجي رسالة أخرى من واحد عنده مختبر، قال أنا تضامنا مع هذا الطبيب هم مختبري بالتحليلات ليلة الجمعة مجانا. رحمة هاي انت امين بعد صيدلية، كون يجينا صيدلاني الله يهديه، ما نحتاج بعد ذول الطواغيت، ما نحتاج ذول اللي يأكلون باللحوم الناس. طبيب ومختبر وصيدلية المبوسدين وجه القفوة رحمة، الفقرين تنقضي حاجتهم والله يطرح البركة في هؤلاء، من استغنى أغناه الله. القضية وين؟ أنه المنبر يذبها النسبة المئوية القليلة، ساعة في قبال 24 ساعة، 1% في قبال 99%، ما يعالجهن. لكن أنا قلت يفتح أبواب، يدل على الطريق، يرشد، ينبهك. يعني أنا هيك أقول للشاب القاعد، أقول له لازم يصير عندك غيرة وتبطل وقفة بالركن وتبطل وقفة على بنات منطقتك. السؤال واحد، ترضى أختك هيك يسوون بيها مثلا؟ ترضى أختك يتفرجون عليها؟ لازم يصير عندك غيرة، مو بس على عرضك، غيرة على الكل، بنات المنطقة كلهن أخواتك، الجايات لمجلس الحسين كلهن بنات فاطمة. الملتزمات ها، مو الكشاخات، الملتزمات الجايات الفاطمة صدق. نرجع للنقطة الأولى، فالأخوة لهم حق يقول سيد الرجل بحث قرآني يريد كذا، لا قصور في المتحدث ولا قصور في المتلقي، لكن الأهم فالأهم والأولى فالأولى. وصلت القضية غير حد، وصلت القضية إلى مستوى خجلان من عند الإنسان. أنا وصل الآباء والأمهات، هذا من يروح للمدرسة وعده موبايل يقول لأبوي مرة خصتك خلنا خابر بي، خلنا نشوف إيش قد عندك رصيد، وشوية يروح للاستديو دوسة واحد، يروح للاستوديو ويشوف، يشوف المصايب اللي عنده، ولا حاول تلتقي لك بمدير مدرسة، حاول تلتقي لك بمديرة مدرسة وقول لها هيش فد نسبة 1% من الموجود من الانحرافات، تخجل تحكي لك، تخجل السولف لك. زين الأبو ليش ما يفتش موبايل ابنه لو بنته؟ الأم ليش ما تفتش؟ بس من واحد يطخها طخة تقلب الدنيا، القوامة تشتغل والفصول تشتغل والطلايب تشتغل. أبويا الباب اللي يجيك من نريح مو هذا الحقل، سمرج نحكي بالفلسفة وبالآيات وبالكذا، لا ذنبي ما لاك الله. إذا إحنا في حال كون واحد يلتفت إنه شي يحتاج وشنو شي يتطلب من عند الموقف، وذلك هذا إخواني هذا الحضور كله حجة علينا. عندنا في بغداد في يوم من الأيام حضور لصلاة الجمعة صار، ويجي رجال عندنا بسيط بهل يبيع غاز، طلع يوم الجمعة ما يقدر يقعد ليوم، لأن إذا يقعد يوم يموت من الجوع، فمن باوع للناس ما لها نهاية. قلوا دولة شنو شكو؟ قلوا له دولة يصلون. قلوا له يصلون؟ قلوا له ايه تشبك مستعد؟ قلوا له مشال بارحة يا هالباب قنينتي، إذا هاي الناس كلها تصلي أنا قنينتي يا هالباب، هالبارحة البارحة ما بيوك قنينة وهاي المجتمع كله يصلي، زي الرحمة لأبوك، البنت ياهل أخذ عرضها وهذا ياهل يوقف بالركن. لذلك هذا الحضور حجة علينا كل إحنا أمام الله وأمام أهل البيت، وهاي صرخة يا حسين كل إحنا نتحمل مسؤولية، وخصوصا لبيك يا حسين. هاي لبيك يا حسين تتم بقعدة الصبح ورضا الوالدين واحترام الجار ولقمة الحلال وبالشجاعة الحقيقية اللي يحملها المؤمن. هاي لبيك يا حسين، أنا إكراما لك اليوم المفروض أختم، لأن الأخوة بالرفاع ينتظرون نكون باكر أبدي، ينتظرون مني التليفون حد المغرب كنا أقول لهم باكر أبدي عدكم. بس إكراما للشباب وللمؤمنين اللي رددوا لبيك يا حسين، صار هذا الموقف أنه ممكن واحد يمكن يبقى بعد في ضيافة فاطمة، وهذا الحضور إلى كرامة عند الله وعند فاطمة. لكن في نفس الوقت لازم نتحمل مسؤولية إخواني، لا يكون المؤمن مؤمنا. هننطب الحديث الإمام الرضا، نحن اليوم في ضيافة إمامنا الحسن عليه السلام، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال، خصلة من ربه، خصلة من نبيه، خصلة من إمامه. أما التي من ربه فكتمان السر، كتمان السر إلها نقطتين إخواني تفتوي شوية بحث متشعب، لكن تلزمهن بإيدك وحدة وحدة. مرة أكو سر تكتمه، سر واحد يجزم عندك أمانة، وكتمان السر لون من ألوان الصبر، يعني أخو الشجاعة. كتمان السر توأم الشجاعة، أخو الشجاعة نوع من أنواع الصبر. أكو نقطة مهمة يثيروها أهل البيت وهي أسرارهم وبعض الأمور اللي المفروض ما تطلع، اللي مجتمعنا للأسف هاي القضية ما مراعيها. الإمام الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه، نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمانه أمرنا جهاد في سبيل الله. وفي رواية أخرى: الكاشف لأسرارنا كالشاهر السيف في وجودنا. هاي القريرة بلها واحد يتعب نفسه بها. اليوم عندنا فتحالة تنشأ بمرور الأيام، فجأة تلقاها مستفحلة، وهي قضية الكشافين، وهي قضية الصرايح، وقضية اللي يدعون الإخبار بالأمور الغيبية. هذه مشكلة معقدة عندنا اليوم، مشكلة كلش حرجة، وللأسف أعاتبكم كلكم يا مجتمع، وعاتب نفس، وإن كان أنا ما مأيد هاي القضية في يوم الأيام، لكن ليش؟ لأن إحنا سامحين للقضية، نتفرج راضين بها. واحد يسولف لنا بالغيبيات وبهاي القضايا. المؤمن لا، من صفاته كتمان السر. المؤمن من صفاته أن يتعلم صفة من الله تبارك وتعالى، أنه يحفظ سره مع الله، سر مع الله إلى صور كثيرة. إذا الله منطي كرامة، إذا الله كاشف له عن بصره، إذا الله يوميا برؤيا يراوي شيء، إذا الله يوميا منطي حاجة، إذا إذا إذا إذا ما شاء الله من كثيرات. بس مو معناته واحد يفتح دكانة للناس ويخبرهم بالغيبيات ويقعون في المشكلة. هذه ضحية، المجتمع صاير ضحية لهؤلاء، صاير ضحية. والإمام أمير المؤمنين ينفي هاي القضية ويحاربها، يقول: فإنها تدعو إلى التكهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. هاي أمور كلش دقيقة، أنه ما مسموح للإنسان يخوض بها. أنا نوهت إليها في العشرة الأولى من محرم، لكن هاي قضايا دقيقة. لذلك المؤمن من أهم صفاته يشوف رؤية، بيها مصلحة يحشيها، بيها موعظة يحشيها، ما بيها ما يحشيها. يطلع على قضايا بيها مصلحة يحشيها، ما بيها مصلحة يكتمها. ما زال العبد، ما دام العبد ساكتا يكتب محسنا، فإذا تكلم إما محسن أو مسيء. هاي قضايا ردنا ننظر بها، وهي استفحلت عندنا القضية، استفحلت بسبب هذا يأيدوه. لما يروح يدق بابه ويقول له سوي لي كذا وسوي لي كذا، هذا تأييد. لذلك بالذات يبتلن النساء بهاي القضية. أخواتي سمعني، أمهاتي بنات، يبتلن بهاي القضية، يبتلن بنحوين. لو هي تصير صاحبة نور وصاحبة طريحة وصاحبة شكريات، لو لا تلقاها 24 ساعة مراجعة، عبالك شبات العباس أبو فاضل كافت 24 ساعة وتراجع بي. تبتلي بلوى المرأة بهالقضية بنقطتين، لو هي تكون صاحبة أمر، لو تأيد الأمر. وهذا شوية يراد لمحاربة، يراد لمحاربة. ودعتك هم دولة ماكو شوية في اليوم ثلاثة ما حد يجي غصبا عليه، عزل ويكت إذا ما حد يجي. بس ما دام يجي واحد يأيده، هو شنو صحيح، هو شنو عد. يا هل ما عنده مشاكل، يا هل ما عنده بلايا، يا هل ما عنده امتحانات. أهل البيت دلونا على طريق مستقيم. هذه القضايا زيد الطين بله وتخلينا أكثر نقع في مشاكل. وما شاء الله كثير من الأسر تهدمت، وكثير من العوائل تفلشت بسبب الانحرافات بهذا الموضوع. تنطلق أبواب مو شرعية، تنطلق أبواب ما إلها أي أهلية في أن تعالج هاي القضايا. ساحر، مهنت كذا، مهنت كذا، ودمرت هواي أسر. وحقك يا مولاي وحق الحسين، عوائل ما مرتاحة كثيرة متدمرة دمار بسبب هاي القضايا. هذا أن غير المؤمن ينهض بهن. أنت هسه إذا تحارب وتنوي من اليوم تقاطع هؤلاء وتحاول ما توصل إلهم وما تأيدهم وتنصح كل واحد ما يوصل إلهم، دول بمرور الأيام يذوبون مثل الملح في الماء. لكن إذا واحد يأيدهم يأيدهم يأيدهم، لا، هاي كتمان السر. قضية كلش دقيقة إخوان. المؤمن له صفة من ربه، وأهل البيت يقولون تخلقوا بأخلاق الله، تعلموا من الله، تعلموا من الله دروس وطبقوها. هذا المؤمن، المؤمن صاحب الله. المؤمن الله منطيه صفتين ما منطيهن الأحد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. المؤمن صاحب الله. أقوى آية في القرآن بعد من هذه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شو تريد بعد؟ أكو محامي أحسن من الله؟ تريد محامي أحسن من الله؟ أمير المؤمنين يقول: بويا لا تحارب لك مؤمن، لا تأذي لك مؤمن، لأن المؤمن حتى إذا وقع يوقع وإيد الله تنمد إلى الله، ما يخذل المؤمن أبدا. الله ما ينكرش المؤمن. دير بالك تحارب مؤمن او تحاول تأذي مؤمن او تحاول تحط لك حجارة بطريق مؤمن، احترمه. المؤمن صاحب الله، المؤمن نموذج الله يعتمد عليه. في بعض الروايات الله يرضى لرضى المؤمن ويغضب لغضبه. كان شي يقول لنا رسول الله بعد من يقول حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة، شي يقول لنا بعد أجل من هاي حتى نحترم المؤمن ونقدسه ونأخذ منه ونستفاد منه ويكون عنوان للدين وعنوان للإسلام. لذلك كلكم إذا تحملتوا الليلة مسؤولية بهالبرنامج هذا اللي هو واحد يأخذ صفة من الله ويطبقها في حياته. أنت أبويا حتى تتعلم على كتمان السر، وتتعلم على حفظ الحديث، وتتعلم على أن تكون صاحب سر مع الله، مو بليلة ويوم، لا ما تصيبها ولا أنها جهدك، لا إنما شوية شوية. صلاة الصبح تستمر، الطاعة تستمر، الدين يستمر، الصدق يستمر. الله يباعد الله، هذا أخو شاجر، هذا أخو شاجر. الطوف الطوف كلمة واحدة إذا قال العبد، إذا قال العبد يقول الإمام الباقر وفي رواية عن الإمام الصادق، إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، بس هاي. الله يقول للملائكة أعينوه، هيش أمر الله عز وجل يقول أعينوه. ليش؟ يعني قال لا حول ولا قوة. اسمع الإمام الصادق شي يقول، تبعوا يا من قرأ آية الكرسي مرة وكل الله به ملك، من قرأها مرتين وكل الله به ملكين، من قرأها ثلاثة وكل الله به ثلاث ملائكة، من قرأها أربعة وكل الله به أربع ملائكة، من قرأها خمسة أمر الله الملائكة بالانصراف وهو يقول لهم إنهم في حفظك. قضية هل مستوى كون نتعلم من الله نأخذ من الله؟ أنا الصغير الذي ربيته والجاهل الذي علمته. أنت كن صاحب سر مع الله، لا تستعجل، لا تحاول أن تفرح سرك مع الله، اتدرب على كتمان السر مع الله وشوف قد أكو خير وبركة في هذا الموضوع، وحارب بنفس الوقت هالشائعات. هذني مال الكشافين والطرائح وكذا، ودمروا المجتمع دمار زيدة والطين بلة. ولا لو كان بها ذرة خير شعلمونا إياها أهل البيت، شافتحوا بابهم وسووا هاي القضية وشادلونا عليها. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم معروف يومية ضايع الناقة مالته، يومية ضايع الناقة مالته، قال له ما تقول لي تبارك من تذبي راي، تعال يومية الناقة ضايع مالتك وراي الدحم وراها، ليش ما شنو مشكلته؟ قال له ما اربطها رسول الله ما اربط. قال ليش؟ قال له متوكل على الله. قال له اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. دقت الباب علينا في يوم في بغداد مريض، دق مال واحد مخبوص، طلعت انا للباب لقيتها شايله طفل، ايش طفل ينتق ويبكي، سيد اروح لك فدا اسوي له عوذة. قلت لها ماما زيد عمره لا تربح ايش، قلت لها يربح حليب لو ممية، قالت مرة منها مرة منها. حطيت يدي على بطنه، قلت لها ماما خذيه للطبيب، هذا بيه غازات قاعد قوي يبكي هيجي، مو مال سوي له عوذة انسكتت، بروح خذيه للطبيب، اذا ما سكت احط له مفاتيح الجيران كلها بعودة واربطه بربطه، بس روح خذيه للطبيب. خذيته للطبيب رجعت قالت سيد هذا بيه غازات تأذي. قلت شوف ماما اول مرة السبب الطبيعي، ثم خلي نشوف لعله انا اقدر اعالجها بمكان القضية. ليش الجر؟ ليش احاول؟ هذا يراد للمؤمن فن، فن في التصرف. الدعاء يقول اللهم ارزقني حسن التدبير، حسن التدبير. المؤمن لا يكون مؤمن حتى تكون له صفة من ربه وهي كتمان السر. الصفة الثانية من نبيه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هاي أهم نقطة إخوان، أن تكون بينك وبين نبيك علاقة. وهذا السؤال أرجى سئلة إليك وبداعة الحسين، قط من وقتك دقائق اليوم وقعد بالبيت جاوب عليه، شنو علاقتك برسول الله؟ واحد، إشقد منخب من رسول الله؟ اثنين، إشقد تتقرب يوميا ببعض الأقوال والأفعال إلى رسول الله؟ ثلاثة، إشقد أنت مأخذ سنن من رسول الله؟ وأنا قلت للإخوة في البصرة في العام اللي مضى في العشرة الثامنة قلت لهم لو واحدنا يوميا يأخذ سنة واحدة خصلة واحدة من رسول الله بالسنة كم خصلة بسرعة 360 خصلة 360 سنة يتعب روحه يطبق سنة رسول الله ويكون قريب من رسول الله ويذكر رسول الله ويحاول في كل أسبوع أن يقوم بعمل كرامة لرسول الله لو يزور لرحم لو يساعد لمحتاج أي فعل لكن هذا الفعل شيء خصصه كرامة لرسول الله لأن إلى موقف وياك رسول الله إلى موقف رسول الله تحمل يذبون عليه الزبالة حتى يوصلك الدين تحمل الأذى يرامون بالحجارة يرامون بالحجارة وكل شيء ما أرد فعل عليهم بأدوى وهاي القصة المعروفة يوميا يذبون عليه الزبالة النبي وفي يوم من الأيام فات ما حذب عليه الزبالة سأل قال الجماعة وين شو ماكو قال لولا مرضى اليوم يا رسول الله قال بالفراش دخل لهم وعاودهم ودعالهم بالشفاء خجل قال لولا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله أنت صدق نبي أنت فعلا تستاهل فما هي علاقتك برسول الله خصلة من خصال رسول الله ترفعك الدنيا كله عمرك كله عمرك كله تستعين بخصلة واحدة من رسول الله تستعين بها وممكن تطبقها بحياتك وتنجح فعل من أفعال رسول شيء بسيط من رسول الله الإمام الرضا يقول خصلة من رسوله مداراة الناس احترم الناس به احترم الناس أشياء هواي أنا أدقق عليها أخوان لا تفرض رأيك عن الناس لا تفرض فكرتك عن الناس لا تفرض نفوذك عن الناس خير الناس من نفع الناس ذني راد نكتبهن مثل ما نكتب حسين مني وأنا من حسين ذني راد نقراهن ونتأمل بهن ذني راد نفعلهن إن احنا كنا نحترم الناس كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله كان يحترم الناس رسول الله كان يقدر الناس رسول الله كان أي إنسان يعامله بهذه المعاملة لأن نصف الدين مداراة نصف الدين في رواية ثلث الدين وفي رواية ثلث الدين مداراة وأهم أطراف المداراة الوالدين وقل له واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني هذا السؤال اللي ترجع به للبيت موقفك إيجابي ويا والدك هذا السؤال جاوب عليه بالبيت لا تجاوب عليه هنا لأن أنت هسه محرج وهسه كاميرا فاطمة شاخوتك شخوة بس هناك ارجع وجاوب علاقتك بوالديك إيجابية أمك تشكو بعض الأمهات للأسف تشكو بعض الأمهات تقول أنا ابني ما يسلم عليه يطلع الصبح للدوام باوع له بدل وكشة وباز زوجته وطلع شو أنا حاطة إيدي على خدي وطلع لا يما يا صباح الخير لا يما في مال لا يما ادعي لي أنت منين لك الخير منين إجاك الخير منو كبرك منو هذا سعد التميمي اللي عاد زوجته وطلع يريد يجي للحسين أمه وقفته بثلاث إقرارات بني أما حملتك قال بلا حملتني بني أما أرضعتك قال بلا أرضعتني بني هاي مو أنا أمك اللي حق عليك لو ما إلي قال بلا لك حق عليك ليس لخوش إذا لك حق اللي حق عليك بلغ الحسين إن أنا أريد الشفاعة من أم فاطمة قدمت إبنه وإجا سعد فرحان التحق بالحسين آخر من كان مع الحسين الحسين أول من بادر قال له بماذا أوصفك أمك يا سعد قال له الشفاعة من أمك فاطمة قال له هي لها إخواني ارجع بهذا السؤال الثاني المهم علاقتك بوالديك بينك ما بين الله إيجابية وأبوك وأمك راضين عليك وأبوك وأمك بهذا الوضع راضين عليك ويدعون لك هذا سؤال مهم الخصلة الثالثة التي هي محل الكلام الليلة وخصلة من إمام وهي الصبر في البأساء والضراء ضربوا أئمتنا الأطهار أعلى درجات الصبر في البأساء والضراء والتحمل كلهم في ذلك حد رائع جدا أولهم أمير المؤمنين صبرت وفي العين قذى وفي الحلق سأصبر حتى يعجز الصبر وأصبر حتى يأذن الرحمن في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمره. المؤمن علاقته بالصبر رائع جدا مثال أمير المؤمنين، هذا كل شيء حضور أخواني أرجوك. يقول أمير المؤمنين: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له كمن لا رأس له. ما عندك صبر يعني جسد بلا رأس، ولا خير في جسد لا رأس فيه. أهم صفة تأخذها من إمامك هي الصبر والتحمل، وأنك كيف تجتاز الصعاب عن طريق الأسوة بإمامك. وسبحان الله، هذا المثال الرائع اللي ضرب الإمام الحسن حتى اشتهر بالحلم. لعين هذا مروان يشهد يقول: حلم الحسن لو وزن مع الجبال لرجح على الجبال. يقول حلم الحسن، هاي الجبال إذا تنحط في كفة هو ينحط في كفة، لا يرجح على الجبال. طب لك واحد في يوم من الأيام سامعين هاي الرواية واللي يصيح يعربي يهوس خلص ما لا تكلهم، الإمام قال له: إن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت غريبا آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها. يا شنو هالكفة هاي شبيهة سد وشتيمة وغلط وإساءة، والكفة الثانية شبيهة مال محمد وآل محمد، إحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخذ نيد الإمام طبب للبيت أدى على الواجب وبعت عده، وثاني يوم طلع دايخ، طلع فعلا ما خاب من تمسك وأمن من لجأ. قالهم: يا ناس يا عالم الحضور لي، أنا صار بي دخلت المدينة أبغض الناس إلي علي وأولاده، أخرج من المدينة أحب الناس إلي علي وأولاده. هذا الانقلاب. هذا هو الأسلوب الصحيح للإنسان المؤمن الصادق، يترجم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويمطي أبعاد أن الإمام صاحب هدف. هذا يكرهنا مضلل، هذا يكرهنا من فطرته، يكرهنا الفطرة مع أهل البيت، العقل مع أهل البيت، الدين مع أهل البيت. الإنسان يولد بفطرة صحيحة يصير مع أهل البيت، لو ينترك مع فطرته أول ما يكبر يدور على علي بن أبي طالب وعلى الحسن، أول ما يكبر إذا ينترك مع فطرته عقله هم ميزان يندل أهل البيت، والدين يدل على أهل البيت. لقال الإمام هذا انكسر خاطر علي، قال هذا مضلل، هذا مضحوك عليه، وهذا مخدوع، وهذا يعني أنت مولاي شوية سوي لك مقايسة، قيس المعاناة مالتك اليوم. رسول الله موجود ويحط الحسن على الشفة ويتربيه ويسولف عنه وسيد شباب أهل الجنة، وهيش قضية صارت أبعاد، والحسين صنع ما صنع معه وتقربت الأمة بقتله، والنبي هاي آثارة كانت طازجة حارة الأمة تشوفها، جاء بعد 1400 سنة ماذا يجري؟ شوف هنا سوي لك مقايسة لواقعة المرير، وشوية حاول تلتفت لهل تشفت الموجود هذا، وهل تجزق، وهل حال هذا اللي ما بي لم شمل كل يغني على ليلى. هذا يعكس جانب انه اكو تضليل، اكو معلومة مو صحيحة، اكو شيء خلاف الفطرة، اكو شيء خلاف العقل، اكو شيء خلاف الدين، اكو شيء خلاف الفكرة الصحيحة. ولا الناس لا، الله عز وجل بفطرتها وبعقولها ودينها تندل الصحيح، بس اكو عمل خطأ. الامام ادرك هاي القضية، لذلك تعامل بصبر. زين هذا اللي بسيطان، لان حصوايات بسيطان، واحد يفشخونه منا بسيطاتها، لكن شلون لما مصير أمة يتحدد في سلوك الامام، مصير أمة. معاوية مسك زمام الأمور. معاوية كاظ العصا سياسيا من الوسط، معاوية مسيطر سيطر على الإعلام، معاوية بيد مقدرات الأمة، الوضع الاقتصادي بيد معاوية، الوضع السياسي بيد معاوية، الهيمنة على عقول الناس بيد معاوية، الرعب اللي بث في نفوس الناس بيد معاوية، الخديعة كلها بيد معاوية. الله أكبر. علي بن أبي طالب بعد مترتين ثلاثة المالك الأشتر، ويفصل رأس معاوية ويريح هاي الأمة كلها، وشالوا المصاحف. ومالك وصل بينه وبين خيمة معاوية ومسافة قليلة، قال له مالك بس تتقدم خطوتك لين علي. هذا الأشعث وربعة، الأشعث وربعة ذولا راووا أمير المؤمنين نجوم الظهر اللي هو يقول قد ملأتم قلبي قيحة. قال باوع باوع صدق لقاهم شايلين سيوفهم وواقفين على علي اللي يهدون السحب. الأشعث أمير المؤمنين على المنبر ويوقف قدام أمير المؤمنين يقول له أبا الحسن هذا الكلام عليك لا لك. يجي يسمى الإمام لقفه أبو الحسن، قال له يا حائك يا ابن حائك، يا منافق يا ابن كافر، ما عرفك الذي لي من الذي علي؟ هكذا من هاي التمام سكته بعد ما فك حلبه، يعني استحق هذا هيك تعامله. أولاده اللي واحد من عندهم قتل المسلم ابن عقيل، وواحد من عندهم حارب الحسين، وبنته جعدة بنت الأشعث اللي سمت الإمام الحسن. أسطورة واضحة. التفت مولاه معاوية هو ماسك زمام الأمور، فالحسن شلون يتعامل إلى سياسيين؟ الإمام بعد هو إمام الأمة، أبو للأمة ومعلم للأمة ومرب للأمة، وهو الذي يمسك زمام الأمور بينما بين الله هو المتكلم بالحال. لذلك سلك هذا السبيل سبيل الهدنة، لأنه ابن عم الحسن عبيد الله بن العباس هو وزير الدفاع في جيش الحسن، وتحت إيده عشرات الآلاف من الجنود، والإمام معسكر ومهيئ الجيش يريد يحارب معاوية. يقعدون الصبح المعسكر يقول عبيد الله ابن العباس وزير الدفاع قائد القوات المسلحة في الجيش هو ويا العين ما الضباط ماكو المعسكر فارغ من عسكر. وين؟ فجاء الخبر استقروا بالشام. وين بالشام؟ يا معاوية. كل واحد أخذ كيس فلوس وراح دعاه، دز عليهم معاوية واحد واحد، قلهم أزوجكم بناتي وهاي 100,000 دينار لكل واحد، انسحبوا من جيش الحسن، هاي حرب خسرانة. يقعدون جيش الحسن الصبح القائد ماكو، القائد ماكو، قائد الجيش ماكو. هذا الرجل يوسف بن تاشفين ينقل عنا محمد باقر القدر قدس سره الشهيد الأول عندما ذهب إلى إسبانيا يقول من ركب الأسطول وراد يطلع هاج البحر كله هاج عليه، وصار البحر أمواجه تقلب السفينة، نزل من السفينة صلى ركعتين على الشاطئ وشال إيده للسماء قال له إلهي أنا طالع من أجل الدين ومن أجل الإسلام وأريدك تسبب أسباب النصر. هاي الكلمات نزل إيده البحر هدأ، سكت البحر وأمواجه هدأت، وركب سفينته وراح حقق انتصار في أسبانيا وبلاد الأندلس ورجع. القائد هذا اللي يحمل مسؤولية عبيد الله بن العباس ابن عم الحسن وأمير المؤمنين، هاي العائلة ما قصروا ياهم، ما أخفاهم ولا طردهم ولا فشلهم، كل من اطاع وظيفته واستحقاقه وراتبه حال حال الناس، يعني ما عاداهم. في ليلة وضحاها يترك الإمام الحسن ويمسح، وإذا الإمام الحسن قائد الجيش ماكو، القادة ماكو، وتجي المصيبة الثانية، الإمام يصلي ويدخلون يطعنون بفخذه يدشوت وهو يصلي، مرة ثانية يضربون بسهم بس كان لابس درع بأبي وأمي والسهم إجا بالدرع. بمن يحارب أبا محمد الحسن بعد؟ بمن يقاتل؟ صار أمام واقع، وهذا الواقع بحكمة، رب ضار نافعة، وهو منتهى الصبر أنه يهادي المعاوية بهذا الأسلوب السياسي الوضعي، وهو إمام للأمة قام أو قعد. ومنزلته محفوظة، سيد شباب أهل الجنة، حتى يحفظ الأمة من هذا الضياع، لأن معاوية إذا ينتصر يقلب الدنيا. صارت هجنة بينه وبين الحسن بالبنود، الإمام الحسن هاي البنود صار راج بيها يكشف زيد بني أمية كله اللي هو عول عليه الإمام الحسين عليه السلام، اللي بعضهم يقول صلح الحسن كان مقدمة لقضية الإمام الحسين ولثورة الإمام الحسين. زين إمام الأمة ويتجرع المر، يطب له واحد للجامع، يصلي جماعة الإمام الحسن وخلص، السلام عليك يا مذل المؤمنين. الحسن مذل المؤمنين وهو عز للمؤمنين. أشركت وكفرت يا حسن كما أشرك وكفر أبوك. كل جرأة، كل جرأة. لذلك لا تتعجب يعني ولا تستغرب بعض الأحيان من تصير جرأة على سيد، على واحد قاعد على المنبر يقوم واحد يجيب له حكاية يسوي، لا تتعجب، لأن أمير المؤمنين تبوا صيحوا عليه، الإمام الحسن يطبون له هيك يقول له إحنا الخرج شو يسوون بينا؟ إحنا الزبالة شو يسوون بينا؟ التفت مولاي، الإمام الحسن يطعن، الإمام الحسن يضرب بسهم، الإمام الحسن خيانة في جيشه، الإمام الحسن بهذا الحال بمن يقاتل؟ بالأشعث وأولاده. ولذلك في المرحلة الأخيرة كانت أن يقتل الإمام مسموم عن طريق زوجته، عن طريق هذه القضية اللي هي جدا مؤلمة. يدخل الإمام بأبي وأمي، فتأتيه في رواية بلبن يعني حليب، وفي رواية بأكل آخر، يتجرعه الإمام، ثم مباشرة بدأ يقذف بكبده قطعة بعد قطعة. هذا الأمر اللي مباشرة الإمام أفصح وبين الموقف، وكان الثمن بخس، لأن معاوية وعدها بأنها يزوجها يزيد ويعطيها أموال، وعندما تمت القضية قالها أنت الحسن سميتي، هذا الملعون ايش راح تسوين لي، هذا يزيد ايش راح تسوين لي. وأخذ الناس يسموها بمسمة الأزواج، طلعوا عليها اسم بالمجتمع، سقطة من المجتمع بعد، أخذت جزاءها في الدنيا قبل الآخرة. لكن إمامة الحسن بأبي أمي بعد هذا المرارة كلها والتجرع كله للصبر، تجرع آخر جرعة من السم، ويدخل عليه الإمام الحسين عليه السلام وهو يقذف بكبده في قشت قطعة من بعد قطعة. لكن الإمام الحسين تلفت نظرة في المسألة، هاي المسألة شنو؟ أنه نظر إلى أبا محمد وهو يبكي بأبي وأمي، نظر إلى دموع بين عينيه، قال أخي أبا محمد لم البكاء؟ أكو فالجوابين، الجواب الأول يقول أخي أبكي لأمرين، فراق الأحبة وشدة أهوال يوم القيامة. والجواب الثاني يقول له البكاء عليك يا أبا عبد الله. وقال الإمام الحسن كلمته المشهورة، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ماكو مثل يومك يا حسين. والإمام بدت مظلوميته أكثر بعد، الإمام يشيع وجيء به لكي يدفن مع جده رسول الله، وإذا ببني أمية متهيئين للقتال ورسموا نعش الإمام بالسهم. لم نسمع في التاريخ أن نعشا ضرب بالسهم، وكان أهل البيت مستعدون، الحسين موجود وأبو فاضل موجود، أبو فاضل أيضا موجود، لكن مو يوم قتال، لأن الإمام الحسن أوصى أن لا تراق قطرة دم، قال إذا حصل الدفن أخي اشفني، وإلا فجدد العهد بقبر جدي رسول الله وادفني في البقيع على هذا القبر. أي المصيبة الثانية اللي نزلت على الإمام أن نعشه يرمى بالسهام، وأما المصيبة الثالثة ما نراه عند هؤلاء الظلم الطواغيت الوهابية قبحهم الله، حيتهدموا قبره الشريف قبل 80 سنة. قبل 80 سنة كانت قبة للإمام على قبره لكن هدمت. لذلك إذا تجد تقول السلام على الإمام المظلوم، السلام على الإمام المظلوم، السلام على صاحب الجنازة التي رميت بالسهام. هم واحد يحترم الدنيا بعد؟ هم واحد يسلم بالدنيا على هاي الصور؟ هاي الصور هم واحد يصير له علاقة زينة بالدنيا بعد ويحب الدنيا ويسلم فيها؟ السلام على الإمام المظلوم، السلام على الإمام المسموم، السلام على صاحب الجنازة التي رميت بالسهام، السلام على صاحب القبر المهجور. الإمام يقذف بكبده وطشت بين يديه وإذا بزينب أقبله. للحسن للحسن سجل لك ابويا، هيعانا لي سجلها. سمعي يا فاطمة سمعي، سجلي يا فاطمة وصدي. يا حسين يا حسين شيل الطجيت عني والله عني عني، خواتك يا ابو السجاد جني. ويا عندك حاجه يا ام الحسن لو ما عندك الليله؟ عندك معضلة؟ عندك مريض؟ شيل طشت عني خواتك يا ابو السجاد جني. يرجان يشب عن شوق مني. يا حسين اطشت بيك بدك ودمي. اطشت بيك بدك ودمي، اخاف الفجع بالدمي. فرح الحسن فرح الحسن فرح الحسن وصيح وا إماما وا حسنا وا غريبا وا مظلوما وا مسموما. خلي نواسي الحسن نواسي الحسن بهاي القضية. وين نروح؟ نروح إلى كربلاء، نروح للقاسم. القاسم نظر إلى عمه يوم عاشوراء، قال يا عم إذن لي بالقتال. قال بني قاسم أرأيت عازم على الموت؟ شبابنا شبابنا القاسم عمره 13 سنة ترها. بني قاسم أرأيت عازم على الموت؟ قال يا عم كيف لا أعزم على الموت وأنت بلا ناصر ولا معين. نزل القاسم إلى أرض المعركة، إن تنكروني فلا نجل الحسن، فبط النبي المرتجع والمؤتمن، هذا حسين جلسير المرتهن، بين أناس لا تقوا صوب المدن. قتل قتال الأفضال، قتل منهم مقتله، بينما هو كذلك إذ انقطع جزع نعله، نزل لكي يصلحه ولم تأخذه ساحة المعركة بالشيء. صاح رجل علي آثام العرب إن لم أدفل به عمه، فجاءه يوم الخان فضربه على رأسه. أيوا ولدا وقع اسمه. يا ما صاحب صوت لن يزرع يا عمي، يا عمي يا عمي تراني تخضبت من بيض دم. جاءه الإمام الحسين قتل قاتلا، قال بني قاسم بعدا لقوم قتلوه، خصمهم يوم القيامة جدك أبوه. بني قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبه، أو يجيبك فلا ينفعه. ويخلو من عندنا شباب هواي قدام، أخذ هواي الشباب، وأمريكا هواي أخذ الشباب. وين الفاق ذا الشبان، وين الضايق اللوعة، نسانا أخواتي أمهاتي. وين الفاق ذا الشبان، وين الضايق اللوعة، هايم جاسم العريس بالعريس مفجوعه. وين الفاقد الشبان، خل وياي تتعنى، لم جاسم نريد الروح نساعده على الون. قل له ولا مال ولا مال، ردك ما رد الدنيا. مرت يا ماك مرت الدنيا، ولا مال تحضرني لا وقع حملي. دير بالك على امك، دير بالك على امك ابويا. والله ولا مال يا جاسم خابت بنوني، ولا ضي يا آل والزبيج ليجك بعد بي. أنا للشباب أنا في يا والزبيج ليجك بعد يا يتبيج. هذا تدري شنو واحد يتمنى؟ يتمنى يجيب لك كم أبو مفجوع وكم أم مفجوعة ويجمعهم سوا، كم أب وكم أم ويقعد بنصهم شي قلهم. ربيت الولد وش قد تعبت عليه، والله ربيت الولد وش قد تعبت عليه. قلت يكبر ولد وش تظن نرمي، تريد الأب تريد الأم يزيد عني وحشي وبيها تبني والله وموت زهن وموت وللقبر بيده يوديني انت وين الروح وين الروح الفاطمة يا ابني يا ابني انا الوالدة يحديها يا ابني اقرأ وياي ابوي اقرأ وياي يا ابني انا الوالدة يا حسيني بعد بعد يا ريت ذبحك قل لي يا ابني انا وقت الذبح محضر يمه والله يمك يمه اداويك يا ابني وشمه يا الله.